إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتعوذوا بالله من شرور أنفسكم ومن سيئات أعمالكم، واحذروا من هذين البابين، فما أوتي العبد إلا منهما، من شرور نفسه ومن سيئات أعماله. واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعضوا بالنواجذ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من خير أعمالكم عند ربكم، خاصة في هذه الأزمنة وهذه السنين الخداعة. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. يا أهل التوحيد، أيها الإخوة في الله، ما أكثر ما تلاعب الشيطان وأولياؤه بفئام كثيرة من هذه الأمة، ينقلونهم من الطرف إلى طرف الطرف ثم إلى الطرف المقابل. ولولا أن الله أبقى لهذه الأمة علماء ربانيين يمنعونها أن تجتمع على ضلالة، لسلكت سبيل أهل الكتابين قبلها في الاجتماع على الضلالة. ولكنه وعد الله ورحمته أنه لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. في العقدين الماضيين من السنين، نشر الشيطان وأولياؤه موجة من موجات الخوارج والغل على العلماء وعلى الأمراء وعلى المجتمعات، والتكفير بغير حق، والثورة والهيجان. ثم بلغ الأمر ذروته حتى خرج شباب من أبنائنا طبقوا هذه المبادئ التي قيلت لهم في الكتب والأشرطة والحلقات في بعضها والمجالس، فخرجوا على هذه الأمة وفي بلاد التوحيد بالسيف، يضربون برها وفاجرها ولا يتحاشون من مؤمنها ولا يفون لذي عهد بعهده. ثم إن الله وفق الأمراء والعلماء فقاموا على فتنة السيف هذه، ففقأوا عينيها بالكتاب وبالسيف، وبقيت جذورها وأسبابها باقية في هذا الغل الذي ينشر، والحقد والاحتقار لأهل العلم وغير ذلك. ثم أصاب الناس فترة، فاستغل الشيطان هذا الفتور بعد ذلك الهيجان، فنقلهم إلى طرف الطرف المقابل، إلا بقايا من أهل العلم ومن أهل الحق، نقلهم إلى إرجاء مقابل. قال السلف: إنما انتشر الإرجاء بعدما فشلت فتنة ابن الأشعث، بعد سنين وأشهر من الثورة والهيجان، فلما فشلت الفتنة انتشر الإرجاء. وهكذا في عصرنا هذا، أصاب الناس في هذه الأيام وفي هذه السنين إرجاء مقابل ذلك الخروج. ولما كان الخروج في عصرنا أعظم وأفحش وأخطر من الخوارج السابقين، أخذوا منهم احتقار العلماء والغل على المجتمعات والتكفير بغير حق، ولكنهم لم يأخذوا منهم الاجتهاد في العبادة وصدق الحديث والالتزام بالمبادئ، أخذوا أسوأ ما عندهم. لما كان الخوارج قد بلغوا طرف الطرف، جاء أهل الإرجاء في عصرنا فبلغوا طرف الطرف المقابل، وأتوا بأشياء ما سمع بها في الدهر الأول ولا عند جميع الأمم. كانت المرجئة الأوائل الذين قال فيهم السلف هم يهود أهل القبلة، أي أشبه الناس باليهود، وبالصابئة، وقالوا هم أخطر على هذه الأمة من عدتهم من الخوارج والأزارقة والحرورية. كان المرجئة الأوائل يخرجون العمل عن الإيمان، فيقولون من لم يعمل الخير فهو مؤمن، من لم يعمل بجوارحه، ولكنهم لا يسمونه مؤمناً مسلماً حتى يكون من أهل القبلة. ومعنى أهل القبلة كما هو في كتبهم ومصطلحاتهم أهل الصلاة، إنما تبتغى القبلة للصلاة، وأهل التوحيد، فمن لم يأتي بهذين فليس من أهل القبلة. فإذا كان من أهل القبلة ولم يعمل عملاً سموه مؤمناً، مخالفين بذلك لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله قبله وكلام الصحابة وسلف هذه الأمة، وهم من شرار المبتدعة. وأما في زماننا فقد بلغ الأمر مداه، جاء أهل عصرنا فلم يكتفوا بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، بل تلاعب بهم الشيطان حتى أخرجوا الصلاة عن مسمى الإيمان، فقالوا من لم يصلي قط فهو مسلم مؤمن، والإسلام عموده الصلاة، فجاءوا بإسلام بلا عمود. ثم لم يزل الشيطان وخطواته حتى أتوا بالطامة الكبرى، كما قال ابن مسعود يخرجون مثل الأنملة فإن سكتتم عنهم جاءوكم بالطامة الكبرى. قالوا وتارك التوحيد أيضا، أخرجوا التوحيد عن مسمى الإيمان، قالوا وتارك التوحيد أيضا يسمى مسلم ومؤمن، وقد ترك التوحيد وعبد القبر بأي عذر من الأعذار، فأتوا بإسلام لا عمود له ولا رأس، إسلام لم يعهد من قبل في القرون الأولى، وقد قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ثم أخذ الشيطان يلقي من زخرف القول، فقالوا عن مشركي زماننا من عباد القبور وأمثالهم هؤلاء لا نسميهم مشركين، بل هم مسلمين تلبسوا بالشرك. وهذه كلمة فضيحة، كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، كلمة مضحكة يغني فسادها عن إفسادها. مسلم تلبس بالشرك، وهل يجتمعان؟ إنما مثل ذلك كمثل رجل توضأ وجلس في مجلس غاص بأهله، ثم ضرط بشهادتهم كلهم، فلما أقيمت الصلاة قام ليصلي معهم، فقال له الناس اتق الله ولا تصلي حتى تتوضأ، فقام بعض الحمقى وقالوا إن هذا ليس بمحدث، إنه متوضئ تلبس بالحدث. فيا عباد الله، يا أهل العقول السليمة، إن كان الحدث والطهارة لا يجتمعان في نفس واحدة في وقت واحد، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الإسلام والشرك لا يجتمعان في نفس واحدة في مكان واحد إلا إذا اجتمع الماء والنار والحركة والسكون. إن قائل هذا الكلام أحوج أن يعالج فضلا عن أن يجادل. كيف يقال مسلم تلبس بالشرك؟ إنه إذا تلبس بالشرك الأكبر صار مشركا، وإذا سلم من الشرك الأكبر ومن نواقض الإسلام صار مسلما، ولا يجتمعان أبدا. هذه عبارة لو سمع بها الأوائل لقضوا منا العجب، وأتوا بعبارة أخرى فقالوا هذا دخل الإسلام بيقين فلا نخرجه إلا بيقين، ونقول صدقتم. أما إسلامكم الذي لا رأس له ولا عمود ولا توحيد ولا صلاة فقد دخله بيقين، وهنيئا له بهذا الإسلام الذي لا ينجيه ولا يعصمه من النار. وأما الإسلام الذي نزل به آدم إلى هذه الأرض وذريته من بعده والأنبياء والصالحون، إسلام التوحيد والصلاة والبراءة من الشرك وأهله والانقياد لله بالطاعة، فمتى دخله؟ متى دخله بيقين؟ إلا إذا كان الإسلام كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال من فرق بين اليهود والنصارى وسماهم الكفار الأصليون وبين مشركي زماننا فقد أتى بفضيحة عظيمة تفضحه أمام أهل العلم، لأنه جعل الكفر ليس هو علة التكفير، وإنما جعل فعل الكفر كالعلل الطردية كالعمى والعرج والسواد في الخلقة لا يؤثر في التكفير. لأننا نرى هذا أتى بالكفر، وقالوا هذا منا وفينا وعربي واسمه عبد الله، هذا لا نكفره لأنه مسلم تلبس بالشرك، ونرى الآخر الذي جاء بمثل هذا الشرك أو أقل منه ويكفرونه. والعلة إذا انتفت وانتقضت أصبحت باطلة طردية. هذه فضيحة أن يكون علة التكفير ليس هو الكفر، وإنما أشياء خارجية. يا عباد الله، يا عباد الله، احذروا من هذه الفتن. حتى التوحيد يخرج عن مسمى الإيمان، حتى الصلاة تخرج عن مسمى الإيمان، حتى عابد القبر يسمى مسلما، حتى تارك الصلاة يسمى مسلما محادة لله ورسوله. نعوذ بالله من الضلال. هذا مثل من أمثال ما وقع فيه أهل العصر من هذه الزيغات العظيمة في الإرجاء. والمثال الثاني أن عندهم قاعدة أنه لا يضر مع العلم شيء، فإذا أردت الحصانة من إنكار أهل الحق عليك فعليك بإخراج مؤلف أو مؤلفين وشرح حديث أو حديثين، ثم تكلم في البدع بما شئت ولن يقال لك إنك مبتدع، لأنك قد تلبست بالعلم، ومن تلبس بالعلم لا يضره شيء. هذا والله مخالف لما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة، بل كانوا يشتدون أكثر ما يشتدون على العالم القدوة إذا تلبس ببدع أن يحذروا بدعته ويحذروا منها حتى لا يضل بها من يضل. قال عمر لزياد بن حدير: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: أنا أدري. يهدم الإسلام ثلاث، يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بشبهات القرآن، والآئمة المضلين. فكان عمر والصديق ونبينا عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهما يحذرون من هذه الأصناف الثلاثة: زلة العالم، وجدال المنافق بشبهات القرآن، والآئمة المضلين. فإذا ابتدع الرجل بدعة اشتدوا عليه حتى يعود. انظروا في موقف الصحابة رضي الله عنهم من أناس من أهل العلم ومن أهل العبادة لما أظهروا القدر ماذا قالوا فيهم. قال عمر ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. لما أظهروا الخروج ماذا قالوا فيهم؟ نشروا فيهم الأحاديث أنهم كلاب أهل النار، نعوذ بالله من ذلك، وهم أهل عبادة وأهل علم وأهل ديانة، ولكن البدعة لا يجتمع معها هذا. انظروا في موقف الإمام أحمد بن حنبل من علماء زمانه إذا ابتدعوا، ومن قبله من الأئمة ماذا قالوا عن الحسن بن صالح، وهو ليس من أهل العلم فحسب، بل من أهل الحديث ومن أهل العبادة ومن أهل الديانة، ولكنه لما كان يرى الخروج على الإمام الفاسق اشتد عليه السلف اشتدادا عظيما وملأوا الكتب فيه إلى عصرنا الحاضر، فلصيقته هذه البدعة. وماذا فعلوا بزعيم أهل الرأي وهو ينسب للعلم وللفقه وهذه الكتب مليئة بذلك؟ إن هذا يا عباد الله مما يهدم الإسلام كما قال عمر، والذي يتكلم فيهم أهل العلم، ولكن العلم لا يورث صاحبه حصانة، والسنة لا تطلق على صاحبها إلا إذا استجمع خصال السنة كلها، كما قال الإمام البربهاري في كتابه: لا يسمى الرجل سنيا حتى يستكمل خصال السنة كلها، حتى يكون على السنة في الإيمان وفي الأسماء والصفات وفي القرآن وفي القدر وفي كل أبواب السنة، عندها يكون سنيا. ومن فعل بدعة واحدة من هذه البدع الأصول صار مبتدعا. كما أن الإسلام لا يكون الرجل مسلما حتى يستكمل أركان الإسلام وأركان الإيمان، إلا الإسلام في هذا الزمن الذي شرحناه قبل قليل، الذي يؤول أمره إلى أن الإيمان هو المعرفة، مع قول لا إله إلا الله باللسان وإن أتى لها بألف ناقض. فمن تدبر قولهم وإعذارهم لأهل الشرك وأهل ترك الصلاة عرف أن غاية الإيمان عندهم هي المعرفة، وهي قول لا إله إلا الله باللسان وإن لم يأتي بمقتضاها وشروطها وأركانها. ورب الكعبة، لو عرض هذا الإسلام على أبي جهل لكان إليه مبادرا، لكان إليه مبادرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض له إلا الإسلام الحق، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. ولذلك رفض الخبيث، لأنه عرف أن الإسلام لا يجتمع مع ملته في الشرك. عباد الله، والمثال الثالث والأخير الذي وقع فيه العامة أيضا في هذه الأزمنة بعد تلك الشرة وذلك الهيجان، أنهم أخذوا يتساهلون في المعاصي والذنوب كبائرها وصغائرها، بل بعض من يظهر الصلاح يتساهل بذلك غاية التساهل، يسافر إلى بلاد المشركين ويدخل القنوات في بيته ويفعل المعاصي، فإذا نوصح وذكر بالله قال نحمد الله، معنى التوحيد ومعنى الصلاة لا يضرنا شيء. ما أقبح هذا الإرجاء! هذا والله ليس من حسن الظن بالله، هذا من الاغترار بالله، هذا من الجرأة على محارم الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهؤلاء هم الآمنون من مكر الله، لو صح توحيده ما تجرأ على معاصي الله، ولبادر بالتوبة والاستغفار، ولو قبلت صلاته لنهته عن الفحشاء والمنكر. وأما أن يجترئ على حدود الله ويتقحم معاصي الله ثم يفتخر بذلك ولا يتعاظمه ذنبه ويقول أنا من أهل التوحيد لا يضرني شيء، فبئس ما قال، وحري به أن يفتن. قال ابن مسعود: المؤمن ذنبه على رأسه كأنه جبل يخشى أن يسقط عليه، يخاف عاقبة الذنب. والمنافق ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، لا يبالي بالذنب. يا عباد الله، أما الكبائر فإن الله لم يضمن لنا التكفير السيئات وغفران الذنوب حتى نجتنب الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر والكبيرة كل ذنب نهى الله عنه ثم أردف النهي بالوعيد أو بالحد في الدنيا. فإذا كان الذنب أردف بالوعيد كعدم دخول الجنة أو دخول النار أو نفي الإيمان أو ليس منا فهو من الكبائر. كبائر اللسان وهي أكثرها، وكبائر الجوارح نعوذ بالله من ذلك. لم يضمن الله أن يكفر السيئات عنا حتى نجتنب الكبائر ونتوب منها، فأين الاغترار بالله؟ أين الذي يقول أنا من أهل التوحيد والصلاة لا يضرني ولو اجترأت على محارم الله؟ ألم يعلم بأن الله يغار يغار وغيرته أن تنتهك محارمه؟ ألم يعلم بأن الله يمهل ولا يهمل؟ ألم يعلم بأن حدود الله لا تنتهك بل لا يقترب منها؟ قال الله: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما الصغائر يا عباد الله، هذا اللمم فإنه تكفره الصلوات الخمس إلا إذا صحبه معان في القلب فإنها تخبثه وتعظمه، هذا الذنب الصغير. من ذلك الإظهار، فإذا أظهر الذنب عظم عند الله وعند خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن ذلك الاستهتار بالذنب، لا تنظر في صغر الذنب وانظر إلى عظم من عصيت، إلى عظمة من عصيت. فإذا كان العاصي مستهترا بذنبه مستخفا به أوشك هذا الذنب أن يوبقه ولو كان صغيرا. ومن ذلك الإكثار والتكرار. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد عند الإمام أحمد في المسند وغيره: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك كمثل قوم خرجوا فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أوقدوا نارهم وأنضجوا خبزتهم من هذه الأعواد الصغيرة. وهكذا محقرات الذنوب، إنها إن يؤخذ بها العبد تهلكه تهلكه، إذا أكثر منها واستهتر بها أهلكته. والمعنى الرابع الإصرار، الإصرار، فإنه يخبث الذنب ويعظمه. قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء الذين لم يصروا لهم المغفرة ولهم الجنات. يا عباد الله، بعض الذنوب وإن كان لم يأتي فيها وعيد خاص إلا أنه يجتمع فيها الإظهار والتكرار والاستهتار والإصرار، ومنها حلق اللحية، فإنها ذنب ظاهر مجاهر به يكرر كل أيام مستهتر به، حري به أن يوبق صاحبه إن لم يتداركه الله برحمته. وهكذا الإسبال، وهكذا الذنوب الظاهرة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي بالنظر لله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. بعض الناس إذا سافر وابتعد عن عين الرقيب أو كان في غرف الفنادق والشقق تساهل في النظر إلى هذه القنوات وإلى هذا الحرام. قال الإمام أحمد: لا يكثر من الشعر إلا أنه كان يردد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا عباد الله، يا عباد الله، أحرى الناس بأن يغفر له القلب المنكسر الخائف من ذنبه المتواضع المستتر. وأما الجرأة والإظهار والتكرار فحري بها أن توبق صاحبها. قال الحسن البصري: إن أناسا يجترئون على محارم الله ويقولون نحسن بالله الظن وكذبوا والله، لو أحسنوا بالله الظن لأحسنوا العمل. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا عباد الله، بعد أن ذهبت فتنة الخوارج إلى حين، وإلا فإنها قرون تلو قرون حتى يخرجون مع الدجال، ابتلينا في هذه الأيام بفتنة أضدادهم من المرجئة، وهي والله أخطر، هي دين الملوك، دين المترفين، دين أهل الدنيا. إن أردت أن لا تعمل فلا تعمل وأنت مؤمن، إن أردت أن لا تصلي فلا تصلي وأنت مؤمن، إن أردت أن لا توحد فلا توحد وأنت مؤمن. ما أخبث هذا المذهب على الإسلام وأهله. فيا عباد الله، يا عباد الله، الأمر جد. نحن في سنين خداعة تسبق الدجال، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. الرجل التافه الجاهل السفيه يتكلم في الأمور الكبار في أمر العامة ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا يقتنع بما رضوا به لأنفسهم. فطوبى لعبد تعلم الإسلام، فإنه كما قال حذيفة: لن ينجو من الفتن إلا من كان يعرفها قبل ذلك، لأنها مشتبهة كوجوه البقر، لأنها تأتي من كل مكان كرياح الصيف صغار وكبار. لن يسلم منها ومن الغرق فيها إلا من كان يعرفها قبل ذلك، وأحياه الله بالعلم ونفعه الله بالنية الصالحة واشترى الآخرة وزهد في الدنيا وأقبل على ما ينفعه وتقلل من الفضول والمخالطات والقراءات وأقبل على كتاب ربه ولزم عبادة ربه حري به أن ينجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تفتنا في من فتن، اللهم لا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به، إله الحق نعوذ بك من الجرأة على حرماتك، نعوذ بك من الاغترار بك، نعوذ بك من الأمن من مكرك، نعوذ بك من الإحداث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقوالا لم تكن ولم يقلها من هو خير منا من السابقين الأولين. نعوذ بك من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، نعوذ بك من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. قد صلحت والله هذه الأرض بالتوحيد، فنعوذ بالله من إفسادها بعد إصلاحها، ونستعين بالله على من أراد الإفساد أن يشغله الله بنفسه ويكفي المسلمين شره. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم أحنا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها، اللهم ألزمنا الصراط المستقيم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والهجوا إليه بالتضرع والدعاء، إن ربي قريب مجيب.